وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى آية، هذه الآية يحتاج المسلمون إلى فقهها وإلى فهمها، خاصة في هذا الواقع الذي نعيش فيه، وخاصة حينما اختلطت الأمور وأصبح الحلال حراما والحرام حلالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية هي آية الولاء والبراء، وكان من الطبيعي أن تأتي هذه الآية بعد آيات حذر الله سبحانه وتعالى فيها الأمة الإسلامية في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تبعا لأهواء المشركين وأهل الكتاب، أو أن تطيع المشركين وأهل الكتاب فيما يقولون وفيما يفعلون. فكان من الطبيعي أن تأتي هذه الآية حتى تجعل المسلم بكليته متبرئا من الشرك وأهله على اختلاف ألوانه وأشكاله، سواء كان المشركون على كتاب أو كانوا على غير كتاب. فجاءت هذه الآية والتي استفتحها الله سبحانه وتعالى بخطاب للمؤمنين، إذ أنه لا يلتزم بما فيها إلا من كان مؤمنا حقا، وأما الذي يخالف ما فيها إما أن يكون خارجا من الإيمان بالكلية كما سوف نبين، وإما أن يكون له مصنع دنيوي وفي إيمانه ما يشوب، فهو قد ركب الكبيرة والعياذ بالله كما سوف سنبين إن شاء الله تعالى. فجاء الخطاب في بدايتها لعباد الله المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. فماذا قال الله لعباده المؤمنين؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعالى أيها الأخ الكريم، قبل أن نتكلم عن طبيعة هذا الخطاب، وقبل أن نتكلم عما جاء في هذه الآية، وقبل أن نعرف معنى الولاء ومعنى البراء، وقبل أن نقول إن موالاة هؤلاء إما أن تكون ردة وإما أن تكون كبيرة، قبل أن نبين هذه الأمور بجلاء، ينبغي أولا أن تعرف لماذا أمرك الله سبحانه وتعالى بألا توالي هؤلاء؟ لماذا أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم آنفا حينما يأتي خطابه يا أيها الذين آمنوا فلتعلم أنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فالله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بأمر فقد أراد بنا خيرا، وحينما ينهانا عن شيء فقد أراد لنا أن نبتعد عن الشر كل الشر. إذن فالأمر يعود لك وإليك، يعود لك وإليك، يعود لك إن فعلت هذا الخير، ويعود أيضا إليك إن اجتنبت هذا الشر. فحينما تسمع هذه الكلمة يا أيها الذين آمنوا اعلم أنه إما أن يعقبها أمر وإما أن يعقبها نهي، فإن أعقبها أمر فهو خير تؤمر به، وإن أعقبها نهي فهو شر تنهى عنه. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا، هل هذا أمر أم نهي؟ إنه نهي. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن موالاة اليهود والنصارى ما دمنا قد نهينا عنها فهي الشر كل الشر، فهذا شر نهانا الإسلام عنه. كما قلت حتى يتبين لك وتتبين لك الحقائق ينبغي أن تعرف لماذا كان اليهود وكان النصارى وكان المشركون، لماذا كان هؤلاء شرا على المسلمين. لابد أولا أن تتتبع ما جاء في القرآن الكريم عن هؤلاء وعن موقفهم بالنسبة لعباد الله المؤمنين، والذي سيحدثك عنهم وعن قلوبهم هو علام الغيوب وعلام القلوب، هو الله رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا كان المحدث هو الله سبحانه وتعالى وسيقول لك إنهم كذا ويحرصون على كذا وفي قلوبهم كذا، فمهما سمعنا من بشر اتبع الهوى وعبد الكرسي من دون الله وعبد الدنيا من دون الله، مهما صور لنا أصحاب الأهواء وأصحاب العقول الفاسدة فادعوا حبا لهؤلاء أو ادعوا أن هؤلاء يحرصون على مصلحة لمسلم، فهم كذبة وأهل ضلال. لأننا بين أمرين، إما أن نصدقهم فإن صدقناهم كذبنا الله، وإما أن نصدق الله فينبغي أن نكذبهم وأن نضرب بكلامهم عرض الحائط وأن نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي المسلمين فكفاكم ضلال وكفاكم إضلال، أضللتم أنفسكم وأضللتم عباد الله وقلتم على غير ما قال الله، وأكررها ومن أصدق من الله قيلا، وأكررها أيضا حينما أقولها بجلاء وبضوح، لن يعرف المرء أحد أكثر من خالقه، وصدق الله إذ يقول ألا يعلم من خلق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو العلام علام الغيوب سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلع على ما في نفوسهم وعلى ما في قلوبهم مهما بدا منهم غير ذلك. تعال أولا نستمع إلى حديث القرآن الكريم عن قلوب ونفوس هؤلاء. هؤلاء أول شيء يريدونه من المسلمين أن يترك المسلم عقيدته. لا تعتقد أن من هو على غير الإسلام يحب للمسلم أن يكون مسلما أو أن يصبح مسلما. فأول شيء يسعى هؤلاء إلى نزعه وزعزعته العقيدة الإسلامية. هل نتجنى حينما نقول ذلك تسمع من كثير منهم حينما يجلس يقول نحن نعرف أن المسلمين إخوان لنا ونحترم المسلمين ونحترم عقيدتهم، ووالله لقد كذب، ووالله لقد كذب، ووالله لقد كذب. هم لا يحترمون مسلما ولا يحبون مسلما، وجل مرادهم أن يبيتوا ويستيقظوا فيجدوا الدنيا بلا إسلام، فتقول أفواههم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. إن قلنا هذا قيل عنا إننا متشددون وإننا متطرفون وإننا متجنيون. أقول لمن يقول هذا حسبكم، حسبكم، واتقوا الله فينا وفي أنفسكم، وتعالوا لنحتكم إلى كتاب الله. تعالوا إذا ما عدت إلى القرآن الكريم ستجد أن القرآن الكريم يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه واحدة. الثانية، الله سبحانه وتعالى أيضا يقول ودوا، هذه الأمنية وجل أمانيهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. إذن جل مراد هؤلاء مهما قالوا ومهما ادعوا سلما وموادعة وكذا وكذا، جل مرادهم أن يزحزحوك عن عقيدتك، ولن تحصل على رضا هؤلاء إلا إذا تركت دينك وملتك، ويومها ستحصل على رضاهم، أما بغير هذا فلن يرضوا عنك بأي حال من الأحوال، من الأحوال. تعالوا إلى هذه الآية الكريمة واستمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها. وأعتقد أن من الصور التي فضحت أمر هؤلاء وتكفلت ببيان مقاصدهم وما في قلوبهم هي سورة آل عمران، جاء فيها من الآيات الكثير التي تتحدث عما يدور في خلد هؤلاء وفي أذهانهم وعما يتمناه هؤلاء. في سورة آل عمران آية، الله سبحانه وتعالى أيضا يفتتحها بخطاب عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والذين أوتوا الكتاب معروفون، اليهود والنصارى الذين أمرنا في هذه الآية ألا نتخذهم أولياء، أولياء، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيه؟ بعد إيمانكم إيه؟ كافرين. مجرد أن تطيع وأن تسير خلفه يردك عن إيمانك وعن دينك وعن عقيدتك. هذه الآية كما يذكر أهل التفسير لها سبب نزول، سبب نزول هذه الآية في رجل حبر من أحبار اليهود عليهم لعنة الله أجمعين، وأنا لا أدري انتحب بعض الناس على موت رابين، لعن الله رابين ومن كان على شاكلته ومن كان يحبه ومن حزن له، وأسأل الله أن يحشر معه. وخرج ملك معتوه يقول أتمنى أن أموت ميتة رابين، قلت له أكملها وأتمنى أيضا أن تحشر معه وأسأل الله لك ذلك. كارثة بكل المقاييس، لنتحب على كلب قتل المسلمين وشرب من دمائهم واحتل ديارهم لنتحب عليه ونعزي فيه، ونعزي فيه، مصيبة بكل المقاييس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، قالوا هذه الآية نزلت في كلب يهودي يسمى شاس، شاس هذا كان حبرا من أحبار اليهود وكان من أولئك الذين يسعون في الإيقاع بين الأوس والخزرج. ومن عادة اليهود، وهذه مسألة ينبغي أن تعرفها، أينما حلوا يزرعون الخلاف والإفساد بين الناس، ويعتقدون أنهم لن يهنأوا ولن يرتاحوا إلا بذلك. فهو لا يرتاح إلا على أشلاء الآخرين، ولا ينعم بهدوء إلا إذا أوقع بين الآخرين. فوقتما تضربني وأضربك هو ينعم ويعيش ويأكل، وكما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده، يمشون بهذه القاعدة، وهذا ما يفعلونه الآن. يوقعون بين المسلمين فيأكل المسلمون بعضهم بعضا، وهم المستفيدون في النهاية. فلما جاء الإسلام، أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل عائم العقيدة، آخى بين المسلمين، بين المهاجرين وبين الأنصار، وبدأ يسعى إلى تأليف القلوب وإزالة ما علق في النفوس، وخاصة أن الأوس والخزرج كان بينهما ما لا يتوقع أن ينتهي أبدا. حروب طاحنة استمرت سنوات، أكلت الأخضر واليابس، وقتلت كثير من النفوس، وكان يعني في مقدمة هذه البلية يوم بعاث، وهذا اليوم يعني قتل فيه الكثير من الأوس ومن الخزرج، والفتنة كانت عارمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخمد الفتنة وصالح بينهما وألف بينهما. فمر شاس هذا فرأى مجلسا كبيرا للأوس والخزرج، وقد أصبحوا ولله الحمد مسلمين، يتحدثون ويتسامرون، وظهر بينهم كثير ود وكثير حب، وكأن شيئا لم يكن. فقال: إن ظل الأمر على ذلك فلا عيش لنا بينهم. انظر، كما قلت، لا يعيشون إلا على أشلاء الآخرين. هذه قاعدة فاحفظوها وليحفظها حكام المسلمين. ولكم قلنا لهم: لا عهد لهؤلاء، ولا أمان لهؤلاء، ولا كلمة لهؤلاء، ولا ود لهؤلاء، فكذبونا وفعلوا بنا الأفاعيل، وفي النهاية صفعوا على القفوات. والآن نقل السفارة وتثبيت أن القدس أصبحت عاصمة لإسرائيل، قاعدين بيبكوا وبينتحبوا. قلنا لكم هذا الكلام أنتم المغفلين، إيش نفعل مع جماعة مغفلين؟ لكم أكثر من اللي إحنا بنقول. فلا عهد لهم ولا أمان لهم، وكما قلت يعيشون على أشلاء الآخرين. لابد أينما حل أوجد فتنة، وفي هذه الفتنة يستفيد من هؤلاء، وهؤلاء يتلون بكل وجه. فالكلب اليهودي هذا لما مر قال: يعني إن استمر الأمر على هذا فلا عيش لنا بينهم، مسألة فيها تبقى صعبة، حب ووئام وود، لا لا لا لا لا. فنادى على رجل من اليهود، كلب يسلم إلى كلب، وقال: اذهب واجلس بين القوم وأوقع بينهم. سيبهم كده، ضوح بيبعت شيطان من شياطينه، وأوقع بينهم. فذهب الرجل من اليهود وجلس وسط المسلمين من الأوس والخزرج، وهم يتحدثون أخذهم في الحديث، ودايما ياخد كده زي ما هو عايز. فمثلا بالضبط زي ما اقول لكم كده، نقول لهم ايه: يا سلام، شوفوا بيتوا حبايبي ازاي، يا سلام، فاكرين انتوا ايام مش عارف ايه، بس في يوم بعاث الاوس خضره كده اعوكوا علقه، يوم يقول: لا احنا ضربناهم، فلا ضربتونا، ده احنا اللي اديناكوا على دماغكم. لا، مش بدات المساله تزيد وتزيد بهذا الاسلوب بالضبط. شوف كلمتين قالهم، هو الراجل قاعد يعني بيبارك لهم اللي هم حلوين، هو قال حاجه، ده بيقول لهم: ده انتوا بيتوا كويسين وحلوين، يا سلام، شوفوا كنتوا ازاي، يا سلام، وحصل بيكم فيهم بعد ازاي، صحيح الاوس يا خضر جزعوكوا علقه، بس ديكوا بيتوا حلوين. فقولوا: لا، ضربونا احنا، كيف هذا، ده ما عدد، ده احنا اللي عملنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا. الاوس يسمعوا كده: انتوا اللي عملتوا، ده احنا اللي عملنا وعملنا وعملنا، ده احنا بدأوا الكلام يقول ده يقول ولا يقول، إلى أن قاموا جميعا واستل بعضهم السيف على بعض، واستل بعضهم السيف على بعض على بعض. فشوف ربنا أنزل هذه الآية بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخطب فيهم وجعلهم يغمدون سيوفهم، ووقف فيهم خطيبا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، إزاي دعا أعبال أولى الأوسي وأنا خزرج، ما احنا قلنا الكلام ده كله يتقفل. هي في النهاية أنا إيه؟ أنا مسلم. انسى العصبية القبلية دي، مش عايزينها خالص، لا يريدها الإسلام ولا يريدها الله ورسوله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بتأليف الله بينهم، وأن الإسلام يصفي ويجب ما قبله، وأن وأن وأن وأن وأن وأن وأن، إلى أن هدأت النفوس ونزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، يعني ولو جماعة صغيرين ولو واحد والله، من الذين أوتوا الكتاب يعمل إيه؟ يردوكم بعد إيمانكم إيه؟ كافرين، يرجعوكم للأصل تاني. هو ده اللي هو عايزه، يرجعك على ما كنت عليه من الضياع والملة الفاسدة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إذن أول شيء ينبغي أن تعرفه، ينبغي أن تعرفه، هو أنه يريد لك فساد وإفساد العقيدة. لابد لابد، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يريد الخير لك أبدا والله. يعني إن ضللت على عقيدتك فهو لا يحب لك الخير أبدا، لا يريد لك أن تنعم بعيش ولا أن تهدأ براحة ولا أن تكون في نعمة. هذا الكلام أقوله من عندي، هذا الكلام أسمعه لكم ولحكام المسلمين ولكل مغفل قد نام عنه. أقول له اقرأ إن شئت قول الله تعالى والآية أيضا في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. والله حينما يراك في خير فقد انهدمت الدنيا على رأسه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. يا سلام، طول ما انت في خير هو مغتاظ حانق عاقب لا يهنأ لا ينام لا يكل ولا يمل. وقت ما تنزل عليك المصائب هو يعني أفرح من في الأرض، أفرح من في الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى تدعيما لهذا المعنى يقول أيضا والخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تعال نرى هذا الكلام تطبيقا على الآية السابقة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تسؤهم. الله سبحانه وتعالى أيضا يخاطب عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة جمع بطن، البطن هو ما ظهر منك والتصق بك قدامك ده. فما معنى هذا الكلام؟ الله ينهاك عن أن تتخذ واحدا من هؤلاء مقربا وصديقا. تقربوا إليه يبقى زيه زي إيه؟ زي بطنك. شوف شدة القرب كده فتقربوا إليك، فتجعله من خاصتك ومن أصدقائك. وأنا بعجب تجد مسلم داخل عليك يقول لك إيه؟ الأخ بطرس صديقي. يا سلام، والأخ كمان ده حاجة ممتازة خالص. ما احنا بقينا في زمن تذويب الفوارق الدينية، تذويب الفوارق الدينية خلاص بقت. ده انت لو قلت غير كده بتروح في داهية. الآن بيعلموا الأطفال في المدارس كيف يحب أخوه النصراني، شفت تعبيري؟ باللفظ كده بيعلمهم كده. والله الآن وانا امسكت بولدي قلت له اخوك ايه؟ اوعى يقول لك كده، ده كافر وهيخش النار وبيكرهك ولازم تبغضه ولازم ولازم ولازم ولازم، لدرجة ان هم قال لو قتلوا ابن الصغير ما يقعدش جنب واحد منهم، لا يمكن لا يمكن. فهي كده، وده اللي احنا لازم نعلمه ابناء. لكن طبعا في زمن التعميم والتضليل والضلال والاضلال، لان هو جل مراد اي حاكم دلوقتي انه يحافظ على الكرسي حتى ولو باع دين الله، يا اما حاجه مابقاش في مشاكل والكرسي بقى محفوظ ومحروس وخلاص على جد وخلاص على جد. فتضيع عقيده تضيع دين، تخلي الديانات كلها واحد، واخد بالك؟ ده هيعملوا دلوقتي حاجه اسمها توحيد الاديان، توحيد الاديان كل واحد مفيش مشكله، انت وبطرس وكوهين ورابين كلكم اخوات، ايه المشكله يعني؟ مش عايز تعليقات الله يرضى عليك، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ سيبنا نقول عشان تبقى تتابع واقع عليها لوحدي، ما تعلقش انت واسكت الله يهديك. اظن انت فهمت انا عايز اقول ايه، بس فسيبها لنا انا عايز اشيلها لوحدي. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى خلاص توحيد اديان ومفيش مشاكل الان. فاللي حاصل ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لا اوعى تتخذوا بطانه تجعله صديقا، تجعله سرا لك، تجعله حبيبا مقربا اليك، تجعله متداخلا حتى في خواصك وخواص المسلمين، لا يكون هذا باي حال من الاحوال. ليه؟ قال اسمع بقى ايه اللي في قلبه. اسمع، قل لك لا دول طيبين، ده فيهم ناس، يا سلام نسياسة يا ابني، ده شغل يا حبيبي، انت دريان بحالة، انت هتكون اعلم من اللي خلقهم. شوف اللي خلقهم بقول لك ايه، لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير المسلمين، ايا كان بقى يهودي نصراني مشرك ايا كان. ليه؟ قال لا يألونكم خبالة. يعني ايه لا يألونكم خبالة؟ يعني لا يدخرون جهدا في فسادكم وإفسادكم. مهما بقى وراك انه هو يعني مش عارف ايه، والله لا يدخل جهلا في سبيل انه يفسدك ويضلك. لا يألونكم خبالا. اسمع بقى التعبير، سبحان الله، ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم، ود يعني حب حبا جما كده، احب ان تكون في عنت. عنت يعني ايه؟ يعني مشاقة. يبقى هو عايز لك حاجتين، عايز لك حاجتين، عايز لك الحاجة الأولانية انه يفسدك فيبعدك عن عقيدتك. لا يألونكم خبالة، لا يدخروا جهدا في إفسادكم، بس خلاص ادي واحد. والحاجة الثانية انه لا يريد لك ان تنعم في دنياك براحة. يعني شوف عايز يفسد عليك الدنيا والدين، يا الله يفسد عليك الدنيا والدين. ودوا ما عنتم، ما عايزك تبقى في عنة وفي شقاء وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي. وهو يحب لك الخير ازاي؟ كان ربنا بيقول قد بدت البغضاء من افواه. يا اخي ده بيدعي انك على عقيده ضاله، بيسب نبيك وبيكفر بيه وبيشتم الله علانيه، تعتقد انه يحب لك الخير؟ يا راجل اتقي الله، اي مغفل يقول هذا الكلام؟ ولذلك قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم. ده مين اللي بيقول كده؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور، يبقى وما تخفي صدورهم ايه؟ والله اكبر اكبر، ده جواه بركان عايز يتفجر فيك. وعشان كده القرطبي بيقول تعليقا على هذه الآية، بيقول وهذه الآية ينهى الله فيها عباده المؤمنين عن أن يقرب الواحد منهم غير المؤمن، فإن غير المؤمن لا يريد لك خيرا لا في دينك ولا في دنياك. ثم عقد القرطبي بذكر خبر عن عمر بن الخطاب في منتهى الجمال والروعة. شوف الناس اللي فاهمة، هو ده الحاكم اللي بيفهم، مش الحاكم اللي بيدعي انه هو بيفهم وهو يعني كالحمار يحمل أسفارا وهو أجهل من دابة. لا، ده الحاكم اللي بيفهم بقى. شوف عمر بن الخطاب طلب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، طلب من أبي موسى الأشعري كاتبا، عايز كاتب اكتب له. فدخل عليه أبو موسى الأشعري ومعه كاتب، فيعني لما رآه عمر واخطب له عمر أعجب به فأجازه. لا ممتاز خلاص. فجاء عمر كتاب فنادى على أبي موسى وقال أين كاتبك ليقرأ علينا الكتاب ثم ليكتب لنا الرد عليه. وعمر فين؟ جالس في المسجد. فقال له أبو موسى عمر إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر ولما؟ أهو جنب؟ ما هي كده يعني مش قادر غش المسجد إلا إذا كان جنب. فقال لا يا عمر إنه نصراني. طبعا ما كان عمر يتوقع أن أبا موسى هيجيب له إيه؟ هيجيب له نصر. ما كانش يتوقعها دي أبدا أبدا. فلما جابه له اقتبضوا أجازه خلاص عرف إن ده كويس خلاص ومعتقد إن ده مسلم ما فيش مشكلة. وفجأة يبقى في المسجد ويجي له كتاب هاته الكاتب يقول لا ما يخشش ما يخشش. طب هو النهي عن دخول المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل يبقى جنب هو. فقال لا عمر إنه نصراني. فغضب عمر غضبا شديدا وأخذته حالة هياج وقال لأبي موسى يا أبا موسى لا تتخذ اليهود والنصارى بطانة. يا أبا موسى لا تبنيهم وقد أقساهم الله ولا تكربهم وقد أهانهم الله ولا تأمن لهم وقد خونهم الله. شوف الكلام يا سلام. فهيقول له مهما أبوس ممكن يقول له ده طيب وكويس. فقطع عليه كل الكلام ده إنه لا تدنيه وقد أقصاه الله. فما بيش يقول أصطاب وكويس خلاص بقى ربنا أقصاه أنا جدنيه قال ها. وبعدين ولا تكرمهم وقد أهانهم الله تجعله كاتب خليفة المسلمين. مين يقول هذا الكلام ده؟ أي تكريم هذا؟ إذا ما روح يعمله وزير خارجية وعضو مجلس الشعب ويتكلم عنه يقول لك نيافة البابا وقداسة البابا. لا يا اخويا شنودة لا نيافة ولا قداسة. أنا الأصل أنا أقول شنودة ولعن الله الكافرين. الله هو ده البج اللي لازم ياخده شنودة ولعن الله الظالمين. أنا أقول كده لكن نيافة وقداسة ومش عارف إيه يا ابني ده ولا تكربهم وقد أهانهم إيه وقد أهانهم الله ولا تؤمنهم. بقى تجيبوا كاتب لخليفة المسلمين يقعد بقى يشوف المكاتب اللي جاية ها ويكتب المكاتب اللي إيه اللي رايحة وعمال يطلع على أسرار المسلمين يقول لك ده كويس ده ده ده كده ده مفيش كلام ها وقد خولهم إيه لا عهد لهم بنص القرآن ولا أمل لهم. وسوف نسمع ونرى فسبحان الله العظيم كيف هذا فدي مسألة في منتهى الخطورة. وشوف قانون يضعه عمر بن الخطاب لكل حاكم مغفل لا يفهم هذا الكلام لأنه عنده دستور ماشي عليه اللي هو إيه القرآن دستور القرآن. فالقرآن أخبر بهذا فهل له هل لعمر أن يخالف ما أخبر به القرآن؟ أنا ممكن أشغله عندي شيان مفيش مال خدام في البيت يغسل ويمسح ويكنس ماشي مفيش مشكلة يفتح لي باب العربية ويقفل لي باب العربية مفيش أي كلام جزمجي مفيش مشكلة عندي في الكلام ده خالص. لكن أقربه كده وأكرمه وأحطه في مكان أنا بكرمه بيه في مصيبة بكل المقاييس ليه؟ عقدته بالنسبة لي واضحة وقلب واضح والقرآن يعني زي ما قلت يعني قلبهم لك باطنا على ظهر خلى حالهم باين قدامك. فهو هو لا يألونكم ايه خبالا ودوا ما عنتم ودوا هذا اللي في قلبه هذا هو ما في قلبه. اذا هو يريد لك فساد الدين ويريد لك فساد الدنيا فهل بالله عليك استحق منك موالاة او حبا او ودة؟ طبعا برضو مش معنى الكلام ده انك تروح بقى خارج من باب المسجد كل واحد شايل في جيبه سكينه، ها يا ابو بطرس اقطع بطنك، يا ابو الحنة اقطع رقبتي، لا لا لا برضه، ولا اقبل هذه، ولا اقبل هذه، لان المساله ايضا ما زال لها ضوابط، فتنتظر لحد ما تاخد ضوابطها الى النهايه، ما تاخدش جزئيات كلامي دي وتروح ماشي بيها دلوقتي، لا الموضوع ما زال طويل جدا ولسه لينا معاه محاضره واثنين وثلاثه وعشره، لسه الكلام والجوع بقى فيها كتير، ولسه هتفهم انواع الموالاه، ولسه هتفهم ايه يعني اللي يجوز لي معاه وايه اللي ما يجوز ليش. فمما لا يجوز لك ان تستحل ماله او عرضه او دمه كما يفعل ايضا بعض الجهلاء، ها فهما منهم على هواهم، لا المساله ايضا ليها ايه، ليها ضوابط، فالضوابط انت. فعمر بن الخطاب لما قال له لا تكرم ولا تقصي ولا تامن ما كان يظلم في عهده كتابيا، شوف بقى ده قانون وده ايه، وده قانون والاثنين بيكملوا بعض. ما كان يقدر واحد مسلم يقتل كتابي او يتعدى عليه او ياكل حقه، وانتوا كلكم عارفين الواقع اللي فعلها عمر مع ابن عمرو بن العاص. فدي مسائل ودي دي كل حاجه ليها ضوابطها، ولابد ان انت تتم الضوابط. فليه بعض اخواننا ياخذ ما يعني يتفق معه هواء ويشتري القضيه، هو الحد هنا وبس، يبقى موت واذبح وكسر واعمل و و و الى اخره. وجلست مع كثير من النوعيات دي وصدمت انهم يفكرون بهذا الاسلوب، لا لا لا لا ومليون لا. القران اللي باين عقائدهم كده وضمائرهم كده وكذا وكذا وكذا، افتكروا اللي عملت خطبه في سوره النساء ولا تكن للخائنين ايه خصيمه، فاكرين هذا الكلام؟ قلت لكم ان القران في هذه الايات اخذ حقا لمين؟ ليهودي. منين؟ من رجل متمسلم كان يدعي الاسلام. فدي قضيه ودي قضية. أنا ببغض بقلبي وما أملوش وما كرموش وما قربوش، لكن في نفس الوقت في نفس الوقت له حقوق ينبغي أن أنا أعلمها. حقه بقى إيه؟ بس أبقى عارف. فأنا بعرف موقفي قلبا وقالبا منه هيبقى إيه؟ الكلام ده واضح وبكررها، لأن طبعا المحاضرة اليوم مثلا هتتوقف عند جزئية معينة. طبعا انت خارج بقى دلوقتي مشحون، فطبعا ده يخليك تتصرف اي تصرف. وبعدين دايما يعني في بعض الامور احيانا كان الواحد قبل كده ما بياخدش باله منها. لما جيت في مره من المرات اتكلمت عن من راى، وهذا حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بيقول الا لاحد التابعين الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تجد قبرا مشرفا الا سويته، ولا صنما إلا كسرته، ولا قارورة خمر إلا كسرتها. فأنا في الأرجنتين كده بتكلم مع بعض الإخوة، ففي حكاية بقى تفجير نوادي الفيديو ومش عارف والكباريهات ومش عارف إيه، فبتكلم مع واحد فقال لي يا شيخ أنت بتخلف اللي أنت بتقوله لنا. قلت له لي مش أنت ده تعتبر أنت اللي فاتنا بيه إزاي يا ابني؟ قال مش أنت قلت الحديث وكسر قوات الخمر، ما احنا رحنا كسرنا يا ابن الحديث. قال تكسر قاروره الخمر، ما قالكش تكسر اللي بيشربها ولا اللي شايلها، افهم يا ابني. فقال لي لا ما انت ما قلتش كده. قلت ما انا ما قلتش كده، ليه؟ ما صح كده، في ناس بتاخدها كده. فقال لك كسر قاروره الخمر وحط قنبله في الكباريه كسره على دماغ اللي فيه كل يموت وده ماشي فرحان. حد يقول لا، لان ما حدش قال لك ان حد الخمر في الاسلام انك تعمل ايه؟ تقتله. الاسلام قال لك كسر قاروره الخمر، لكن ما قالكش تكسر لا اللي شايلها ولا اللي بيشربها. الاسلام ما قالكش كده، الاسلام ما قالش كده. فانا صحيح بقول لك لا تكرمه ولا هتحبه ولا هتوليه ولا هتامن له، كل اللي انا بقوله وبقوله بملء فيه ولا بيهمني مخلوق، وبقول ان اي حد يقول غير كده مغفل، ما حتى لو كان حاكم من الحكام مغفل. لكن المسألة برضه لابد انها تكمل. ففي فرق بين النهي عن الموالاة، ودي المسألة اللي لازم تفهمها في اخر المحاضرات دي، ان انا هقول لك ايه الفرق بقى بين الموالاة وحسن المعاملة. تعبيري واضح؟ في فرق بين الاثنين. فالاسلام نهى عن الموالاة ولكن لم ينهى الاسلام عن حسن المعاملة. حسن المعاملة. ولازم تفرق بين الامرين. واضح المسألة؟ بس حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويبقى الشيخ اللي فتى. لا لا تمام. إذن نعود إلى ما كنا نقول آنفا. هذا ما في قلوب هؤلاء تجاه المسلمين. تجاه المسلمين يريدون لك فساد الدين ويريدون لك فساد الايه؟ فساد الدنيا. فساد الدنيا تمام. ومن أجل هذا بدل يريد لك فساد الدين وفساد الدنيا لابد وأن تتبرى منه ولا تواليه حتى ولو كان أبا لك. وعشان كده نحن نحتاج إلى أن نتحدث عن صور من صور التبري من المشركين على اختلاف ألوانهم وأشكالهم قديما وحديثا. لازم تتبرى منه لأنه لا يريد لك خيرا، فلا بد وأن تعلن عن تبريك منه ولا بد وأن تتصرف في هذه الحدود. فيبقى لازم نحدثك أولا عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام تمام. ولذلك لما نيجي بقى نشوف موقف إبراهيم من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله إيه؟ بس ده أبوه لأنه القرآن قالها للمسلمين بقى. القرآن ما احنا أمرنا القرآن أن نتبع ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة، فاتبع ملته. فالقرآن هيدعم هذا المعنى. فتيجي آيات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. مش القرآن بقول كده حتى الأقرب الناس إليك. فلازم تتبرى منه لأن طول ما بيختلف معك في العقيدة لا يريد لك خير. وزي ما قلت لك لا هيحب لك تبقى عليها ولا هيحب لك الخير في الدنيا حتى لو ابوك ما دام بيختلف معك في الحقيقه. طب الكلام ده حصل مع سيدنا ابراهيم ومع ابيه. المساله دي لازم نشوفها ونبدا نتتبع صور من صور التبري اللي انت لو حبيت تتبعها معانا يبقى هتجينا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى، وهتكون لنا قعده مطوله اكثر من اليوم لاني بعتذر لاني مرتبط بموعد ضروري فلا بد وان انصرف وارجو الا يستوقفني احد ان شاء الله. ففي هذا القدر كفايه. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.